وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا Thank you.

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ السيد عطية ندى بصلاة الفجر من هذا البيت العامر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد سمعنا في تلاوة اليوم التي كانت من سورة الواقعة، سمعنا ثواب أصحاب اليمين، وقد أعد الله عز وجل لهم أجرا عظيما، فقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. وبين لنا فرحة أصحاب اليمين بكتابهم في سورة الحاقة، فقال جل شأنه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين الذين كتب لهم النجاة في هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان، وقبل أن نقوم إلى الصلاة نستمع إلى هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.